أعلم بما وضعت. هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا لازم الخبر هنا أن فائدة الخبر إنما الفائدة تترتب من لازمه وهي إظهار التحسر وأنها تتوجع أنه لم تحقق لها رغبتها في خدمة بيت الله عز وجل. فقال والله أعلم بما وضعت، فإنما وضعته أشرف وأعلى وأعظم بكثير مما تمنته، فهو أجل من أن يخدم بيتا من بيوت الله عز وجل. قال والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هذا من كلامه. والجملة والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية من كلام الله سبحانه وتعالى. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت كلام الله سبحانه وتعالى، ثم جاء كلامها وليس الذكر كالأنثى. أصل الكلام وليس الأنثى كالذكر، ولكن قد يأتي هذا الوجه بليغ. فالأنثى ليست كالذكر في القيام بالخدمة، فإنه يعطريها الحيض والنفاس وأضعف من أن تقوم بخدمة بيت من بيوت الله، وأضعف من أن تقوم بالعبادة. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. بيّنت أنها سمت هذه إن ربي أطلقت عليها هذا الاسم، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. العوذ من عاذ يعوذ أو استعاذ يستعيذ بمعنى الالتجاء. تقول الغلام استعاذ بأبيه من الكلب، يعني جرى وتعلق به، إما التف في ثوبه ولا جاء من خلفه ينحاش عن هذا المفترس. الاستعاذة هي الالتجاء، والشيطان خفي لا يدركه البصر ولا يعرف الإنسان كيف يصده إن لم يلتجئ إلى الله عز وجل. والالتجاء أن تطلب منه أن يعيذك من هذا، وإلا كما قال يا فلان لو عدا عليك كلب الحراسة كيف تفعل؟ قال أطرده. قال فإن ناوشك؟ قال أعطه الطعام. قال ينفض طعامك ويعدو عليك. قال إذن كلف الحل؟ قال إلجأ إلى سيده يحبسه. وين راعي الكلب هذا؟ قلت تعال فلان امسك عنا هذا الوحش. كذلك الشيطان تطرده بماذا؟ تهرب عليه بالذكر يأتيك من جانب آخر، تأتي عليه كذا، ما يمكن. فإنما اللجوء هو إلى الله عز وجل، وهو المعيد وخير مستعاذ. وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأكثر من هذه، كلما رأيت غفلة وصادف الشيطان منك تلك الغفلة فبدأ يوسوس، إذا شفت هكذا رأيتها فارجع إلى الله فاستعذ بالله. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلها أنت مظهر الضعف ملتجئ إلى قوي، إذا علم الله أن هذا خرج من قلبك اطرده عنك. ثم إذا حصلت غفلة جاء الشيطان، فافعل هذا دائما، فإن هذا نوع من جهاد. لا تسأم، إن كثرة وساوسه إنما يأتي للعبد الصالح. لا تسأم من كثرة الالتجاء إلى الله والدعاء له سبحانه. كما تجاهد عدوا فجاهد الشيطان، فإنه عدو لكم. أخرج أبويكم من الجنة فاستعيذوا بالله من شره. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم حين يولد ينخسه الشيطان بإصبعيه فيستهل صارخا إلا مريم وابنها عيسى عليه السلام. فمعنى ذلك سائر الأنبياء إلا عيسى وابن ومريم فإنه ذهب الشيطان لينخسهما فحيل بينه وبينهما بحجاب. كان في حجاب هذا فنخس في الحجاب هي المشيمة أو غيره. فدل على أن سائر الأنبياء نخسهم الشيطان، وليس هذا يدل على أن هناك نقص، لا، لأنهم معصومون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولود أول ما يلد هو يصرخ، صراخه لا كما يقول بعض الشعراء والأدباء إنه شاهد الدنيا صغيرة وإن وجد الهواء ضيق، لا لا لا، إنما نقص الشيطان حين غزه بإصبعه استهل، أي بدأ صارخا. فأول ما يصرخ الصبي إنما الشيطان ينخسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود حين يولد، وفي لفظ كل مولود حين يولد، إلا وينخسه الشيطان بإصبعه إلا عيسى بن مريم وأمه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهكذا أنت إذا أويت إلى فراشك ومعك أطفال صغار، قل اللهم إني أعيدهم بك من الشيطان الرجيم. إذا ما استطاعوا أنت أعيدهم بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان معروف وهو المارد من الجن، والجن فيهم مسلمون وفيهم شياطين، وكل شيطان هو كافر مارد عاتب. أما الجن فإذا أطلق فمنهم الشياطين ومنهم غيرهم، وإذا خص أو إذا قرن بالشيطان فالجن مؤمن. ولذا ما يجوز أن تلعن الجن، ما تقول اللهم لعن الجن، ما يصح هذا. الجن خلق من خلق الله، فيهم المؤمن وفيهم الصالح، وإنما تلعن من؟ طلعن الشيطان. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي المرجوم، لأن الله لعنه، واللعن والرجم بمعنى الطرد وبمعنى الإبعاد. فالشيطان مرجوم إما برجمه بالكواكب أو مرجوم باللعنة، وهو صح. إني أعيذها فاخرج منها فإنك رجيم، يعني مرجوم ملعون والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن، قبل الله منها هذا الدعاء. فتقبل منها مريم عليها السلام كان قبولا، وقبول الشيء هو أخذه برضا. فإذا قبل الله من عبده صلاة أي أخذها منه راضيا عن ذاك الفعل. أتأخذ الشيء وأنت غير راضي، وتأخذه أنت راضي. فإذا لما قال القبول، القبول بمعنى الأخذ برضا، فيه نوع من الرضا. الله عز وجل قال: فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني كان فيه أخذ برضا، وكان هذا الرضا وصف بوصف حسن، كان أعلى من سائر قبولات بني آدم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الإنبات أصله الزرع، واستعمل هذا في التنشئة، أي أن الله أنشأها واعتنى بها عناية حسنة، وكانت في خدمة أحبار، فكفل الله لها الطعام والشراب، فكان يأتيها رزقها من عند الله، إلى أن شاء الله عز وجل أن تولد هذا النبي العظيم عيسى عليه السلام. قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. قالت وليس الذكر كالأنثى ربنا تقبل منها ذلك. وذهبت به كما نذرت إلى الكنيسة إلى بيت المقدس، وكان فيه الحواريين. ولما ذهبت به امرأة عمران، لأن زوجها مات عليه السلام وكان هو رئيس الأحبار، ولما ذهبت به عليه السلام ولما ذهبت بها عليها السلام إلى الكنيسة تنافسوا في من يكفلها. كلهم قال أنا أكفل هذه المرأة هذه البنت هذه الصغيرة. والكفالة بمعنى الضمان والاحتضان، يكفلونها في التربية والرعاية والتنشئة والملاحظة وما إلى ذلك، ما يحتاجه الصغير اليتيم، هذه الكفالة. تنافسوا فيها وتنازعوا أيهم يكفل مريم. لما كثر نزاعهم عمدوا إلى القرعة، أجروا الأقلام أسقطوها في الماء لأجل أن يعلم من يظهر قلمه أولا فتكون هذه تحت كفالة ذاك الشخص. فظهر قلم زكريا عليه السلام، وزكريا تزوج أخت حنة أم مريم عليه السلام. إن زكريا أبو يحيى، سنعلم أنه والد يحيى، ويحيى وعيسى ابني خالة. فزكريا قال هذا ابنة خالتي، ابنة يعني أختها تحتي وأنا أولى الناس بها. ثم ظهر القلم في القرعة أن الله عز وجل جعله كافلا لمريم. سنعلم هذا فيما يأتي إن شاء الله. اقرأ. خلقه سبحانه بيديه، ما ذكر هذه، قال بالإيجاد. آدم عليه السلام، إن مثل آدم عند الله كمثل عيسى. عيسى عليه السلام خلق من غير أب، وآدم عليه السلام وجد من غير أب، فخلقه الله بيديه، فكانت له هذه الميزة وهذه الفضيلة. نعم. ضعيف لأن آدم أرسل ملاكا، إنما آدم أرسل إلى بنيه، هل هو نبي أو رسول فيه فرق، يعني فيه خلاف. إيش الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وحي وكتاب ويؤمر بتبليغ هذا للناس، قد ينزل عليه كتاب وقد يؤمر برسالة، يؤمر برسالة وتبليغها للناس. والنبي يوحى إليه ويؤمر بتبليغ، لا كما يقول كثير من الكتبة وغيرهم أن النبي لا يؤمر بتبليغ، لا، هو الإنسان المتعلم الذي يعرف حكم الله في كذا يؤمر بالتبليغ، فما بال الأنبياء يؤمرون بالتبليغ، لكن النبي إنما يؤمر بتبليغ رسالة الرسول الذي قبله، يكلف أن يؤمر ويكلف بتبليغ الرسالة التي حملها الرسول قبله. فأنبياء بني إسرائيل كثيرون، سيما بعد موسى عليه السلام، يوشع وغيره، فهؤلاء أنبياء وعزرين وغيرهم، هؤلاء أنبياء إنما مطلوب، وزكريا ويحيى عليه السلام أنبياء، قد إنما يوشع عليه السلام وكثير من أنبياء بني إسرائيل كثيرون جدا كانوا يؤمرون بتبليغ التوراة، يوحى إليهم، يبعث الله لهم ملك فيذهبون فيجددون. ولذا لما كان هذا الدين خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ودينه خاتم الأديان، بقيت هذه الرسالة خالدة، بقيت هذه الرسالة خالدة ويحملها الناس جيلا بعد جيل. لكن قبلنا كان الأنبياء يسوسونهم، فالفرق بين الرسول والنبي أن النبي يؤمر بتبليغ كما يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول يأتي برسالة وبعهد جديد، أما الرسول فيطلب بتبليغ هذه الرسالة التي حملها الرسول قبله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقد الشيطان. هذه في الصلاة، إذا كانت في الصلاة أنا لا تجلس على العقبين، ما أدري، لعل هذه في الصلاة، لا أدري ما. نعم. هكذا ظهر الآية، لأنه بعث إلى قوم ما في غيرهم، لأن بعث عليه السلام بعد 10 قرون من آدم، وكانوا على الإسلام، ثم جاء الشيطان فحرفهم عن ذاك الدين، فبعث الله نوحا عليه السلام فمكث فيهم أكثر من 1000 سنة، وكانوا يتوالدون ويموتون ويتوالدون ويعصون، فدعا الله عليهم فأهلك الله من على الأرض في ذاك، ما كانوا لهم، فأهلك الله من على الأرض إلا أهله ومن تبعه من المؤمنين ممن ركب في الفلك. نعم. إذا إذا ذهب إلى منى مع الحجيج يقصر الصلاة فيها حتى لو كان من أهل مكة، إذا ذهب إلى هناك يقصر الصلاة فيها. إذا كان من أهل مكة ما ينزل مكة كل يوم يطلع، إذا حبس نفسه فهو مسافر، هذا سفر يسمى، لأنه بات في غير أهله عند غير أهله. لكن إذا كان يروح وينزل من أهل مكة ما يقصر الصلاة. ما معنى ذلك؟ تنزل عند أهلك ثم تروح تجه إلى منى تقصر الصلاة، ليس له معنى. إنما من ذهب إلى عرفة ونزل مزدلفة وأتى منى وجلس فيها اليومين يقصر الصلاة ولو كان من أهل مكة. أما إن كان ينزل ويطلع فلا أعلم له وجها في القصر. نعم، لأنه ما يسمى مسافر، المسافر الذي يكون خارج أهله، يبيت خارج أهله. نعم. اللي أحرم وجاء مكة يطوف ويسعى ويحل الإحرام وينتظر الحج، فإذا جاء الحج يحج، هذا يسمى متمتع، إذا جاء هذه الأيام يسمى متمتع. وإذا أحرم قبل هذه الأيام وجاء بعمرة في رمضان قبل شوال هذا مفرد، لكن هذا النوع يبقى إلى أن يحج ثم يحج مفرد، لأنه جاء بالعمرة في غير شهر الحج. نعم. المرض النفسي زي المرض العضوي لا خلاف بينهم، أي مرض هو الإنسان يبتلى الإنسان، ناس يبتلون بخوف وناس يبتلون بقلق، وبعض الناس يجيهم شيء من الوسوسة، وبعض الناس يعصره التفكير حتى لا يستطيع إلا يفكر يفكر يفكر هكذا، وتأتيه خيالات، فليس لها ملجأ إلا الله عز وجل، إلجأ إليه بقلب صادق وعمل الصالح، يحاسب نفسه ما الذي عملت من سيئات، اللهم اغفر لي، دلني على الخير، دلني على الطريق، اللهم اهدني ويسر الهدى لي، اللهم اسألك عفوك. إن علم الله فيه الإخلاص يسره للهدى، وما أنت فيه من كرب فهو خير للمؤمن، فإنها تكفير للسيئات ورفع للدرجات، لكن لا بد من رضا، ما تكون ساخط، إن إذا سخط ما هو إلا جزع بس، ليس لك ثواب إلا الجزع والقلق بس، لكن تعلم أن الله عز وجل إنما فعل لحكمة ورحمة. نصف أن الله رحيم وهو أرحم الراحمين، اسمعنا أرحم الراحمين، يعني أن الله عز وجل يحوطك بعنايته ويدفع عنك ما يضرك ويأتي بما يصلحك، فهو أرحم الراحمين بعباده. فما فعل الله بذلك بعبد إلا رحمة من عنده، لو خلى غير ذلك لحصل غير ذلك، لكن إنسان يتحين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الإنسان ما يعلم، إنسان ظلوم جهول، ويحاسب نفسه ويفكر من الذي عمل، يشوف الأخطاء يتداركها ويستغفر الله ويكثر الاستغفار والعمل الصالح، فإن الله كاشف له همه بإذنه سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. لا تريهم إن شاء الله. لا بعد الحمد لله.